التسجيل، يعني معنى ذلك أنه يخرج يكون ماذا؟ وإحباط العمل ينقسم، أو نقول أنه أول بتأويلين، إما إذا كان متعمدا وجاهدا لوجوبها فهذا واضح أنه ارتد عن الإسلام، وأما غير ذلك فيكون الكبائر، وإحباط العمل بسبب الكبائر يكون إحباطا نسبيا ما هو كله. فمثلا إذا كان هناك له عمل متعددة فبعض الأعمال يحبط بسبب ذلك، بسبب المعاصي، المعاصي بعضها إذا كانت كبائر تحبطه، فهذا لا يستبعد، وليس هذا دليلا للخوارج الذين القائلين بأن مرتكب الكبائر يخرج عن الإسلام، فهذا لا. يقول هنا وفي رواية حبط الله عمله، وقد استدل بهذا الحديث من يقول تكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيره، وقال هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطق الحديث. إذن ومن يكفر بالإيمان فقد، ومفهوم ذلك أن من لم يكفر بالإيمان هو مؤمن، يعارض المنطق الذي كنا معه، وهو أن من ترك العصر حبط عمله، وذاك يقول لا لا يحبط عمله لأنه مؤمن. فإذا مثل هذا لابد من التوفيق والنظر في أدلة أخرى، فلما نظرنا وجمعنا بين الأدلة دل على أن هذا ليس من محبطات العمل الذي وعنا به الخروج من الإسلام. إذا إحباط نسبي ويكون للزجر الشديد والوعيد الشديد على أن لا يتساهل الإنسان بذلك، وفي نفس الوقت أيضا في إحباط لكن ليس إحباطا كإحباط الكفر بالإيمان، وهذا هو الأولى في شرعه. قال رحمه الله تعالى، وقال في شرح الترمذي من عبد البر ابن عربي، قال الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر بالإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إلى جزاء حسنات. وقيل مراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، أي بالتأويل، يعني لا نقول إنه لا يريد لا يراد به إحباط، لكن إحباط دون إحباط، كما نقول كفر دون كفر، وكذلك أيضا نفاق دون نفاق، وفسق دون فسق، وكذلك الإحباط الذي يكون بالإيمان، إذا كفر بالإيمان ارتد عن الإيمان فهذا واضح. وإذا عمل عملا من الأعمال التي يعني تكون تعتبر من الكبائر وجاء النص بأنها تحبط العمل، نقول تحبط العمل لكن إحباطا دون إحباط الكبير أو الكبرى، دون إحباط الكبير. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وفضل صلاة العصر، وبالسند المتصل قال حدثنا حميد قال حدثنا مروان معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر يعني البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. هذا الحديث واضح في فضل صلاة العصر، ولذلك ترجم بقوله باب فضل صلاة العصر. السند الحميدي هو عبد الله بن الزبير، تقدم أول شيخ بدأ به المصنف صحيحه في حديث أعمال النية. قال حدثنا مروان معاوية الفزاري قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد، واختلف اسم أبيه إلى كثير يعني في خلاف، وإسماعيل ابن أبي خالد الطبقة الرابعة الكوفيين. عن قيس بن أبي حازم هذا سبق لنا أنه هو التابعي الوحيد الذي يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، ولم يتفق لأحد غير من التابعين، بل هو الوحيد في ذلك. عن جرير بن عبد الله البجلي الحمسي، وسبق لنا هذا الإسناد قريبا أنه قال فيه ثلاثة كلهم بجليون وكلهم أحمسيون وكلهم يكنى بماذا؟ بأبي عبد الله. قال هكذا لطائف في هذا الإسناد، الثلاثة كلهم أنساب بجليون وأحمسيون وكلهم كوفيون، كذلك أيضا بلدهم نزل الكوفة، وكلهم يكنى بأبي عبد قيس جرير، أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، يعني لأن القمر يطلق من أوله إلى آخره، فلذلك قيده الحال أو الحديث الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة البدر، وليلة البدر هنا يتكامل البدر وهو نصف الليل نصف الشهر الخامس عشر أو الرابع عشر، وهذا يسمى بدر. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ثم بين تشبيها بماذا؟ قال لا تضامون بتشديد الميم من الضم، أي لا يضم بعضكم بعضا في التزاحم. لا تضامون بالتخفيف من الضيم وهو الظلم، أي لا يضيم بعضكم بعضا، ضامه بمعنى ظلمه من الضيم والظلم. لا تضامون من الظلم يحتمل الاثنين، يعني شبهه بذلك حيث إنه واضح لا يخفى على أحد، وكل أحد ينفرد بمناجاته ورؤيته، كما أن هذا القمر لا أحد يحتاج إلى لا تزحم لا تقوم أخفيت علي ما فيه، فإذا هو أنه واضح كما كوضوح هذا بيان وجه التشبه هذا في رؤية. فإن استطعتم، ثم بين لهم ما الذي وصل إلى هذه المنزلة إلى هذه الدرجة الرفيعة، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى ومشاهدته بنفس الإنسان نفسه يشاهد ربه بماذا؟ قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، المراد بها صلاة الصبح، وقبل غروبها المراد بها العصر. وهذا هو الذي أدى المصنف أن يترجم باب فضل صلاة العصر، لأن التفسير هو مفسر، الآية مفسرة بهذا، الصلاة قبل طلوع الشمس عبارة عن صلاة الصبح، والصلاة قبل غروب الشمس عبارة عن صلاة العصر. فمن هنا أخذ فضل صلاة العصر. لماذا؟ لأن هذه الصلاة ملازمتها تؤدي إلى هذا الفضل العظيم، وهو أن يرى العبد ربه سبحانه وتعالى في الآخرة. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرع مصداقا لذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا في بيان لمعنى الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية مثلا لو فتحت كتب المفسرين هناك أقوال شتى، واحد يفسر بكذا النوافل إلى آخره، لكن هذا أصرح ما يكون التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم بينه بهذا، وماذا؟ لأنه قال هذه الصلاتان الصلاتان هما المرادتان في هذه الآية، وفضلهما أنهما أن من لازمهما أي من لم يغلب بأشغال الدنيا عن أدائهما في الوقت المطلوب في الوقت المستحب فقد يصل إلى هذه الدرجة الرفيعة. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال إسماعيل ابن أبي خالد افعلوا، معناه أن لا تغلبوا فافعلوا، افعلوا لا تفوتنكم لا تفوتها لأن لا تحرموا من هذا الفضل العظيم. وفي سنة المنتظر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم هم يصلون وآتيناهم هم يصلون. هذا أيضا لفضل ساقه لفضل صلاة العصر ودلالته واضحة. أولا سند عبد الله بن يوسف مالك أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد هذا لقبه وكنيته أبو عبد الرحمن، هذا أبو الزناد لقبه عبد الله بن ذكوان الطبقة الخامسة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الطبقة الثالثة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه وإن كان تلمسيا إلا أنه دخل المدينة لأخذ عن مالك وغيره. قال ماذا؟ أبو الزناد. وفيه أيضا من اللطائف رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا من اللطائف أن هذا أصح ما قيل في أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا قيل هذا. قال ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. قال ولأبي هريرة أصح الأسانيد لأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد هو الذي معنا أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما حماد بن زيد بما أيوب عن محمد وابن سيرين له نما. هذه الأسانيد كلها قيل فيها إنها أصح أسانيد أبي هريرة، ولو قيناه في المدينة مثلا لكان أقرب، وهو أن أصح أسانيد أهل المدينة بالنسبة لأبي هريرة يكون هذا. طيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا جعله النحاة مثال للغة أكل البراغيث. وجردين فعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند. هذه اللغة. وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين ظلموا أسروا في ضمير الذين ظلموا فاعل والواو حرف دليل أو علامة لا بل هو على اللغة الفصحى. لماذا نقول إن الذين ظلموا تريهم آخر والجملة قبله خبر أو نقول فعل وفاعل جملة والذين ظلموا بدل هذا أيضا ماشي وهنا يماثلون بهذا. ولذلك سمى هذه اللغة ابن مالك النحاة اشتهار عندهم تلقيب هذه اللغة بلغة أكلون البراغيث. قالوا للأعرابي سألوه كيف بت هنا فقال أكلون البراغيث فصار مثلا أكلون البراغيث لأن في شذوذين من ناحيتين. فسمها ابن مالك بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار وأنا أعقب فيها من التسمية في اللغة الأخرى. قال ابن مالك سماها بماذا؟ لغة يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة يتعاقبون في واو وملائكة فاعل. ولو سلكنا المسلك الجادة نقول يتعاقبون فعل وفاعل وملائكة بدل وهذا أيضا يعني طيب. يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار. وفي لغة وفي رواية أخرى قال يعني يتعاقبوا عن ال بصيغة أو بلفظ إن الملائكة يتعاقبون فيكم في صيغة أخرى وهذا لا يكون دليلا لمانع لمسألة النحوية التي ذكرناها. وفي هذه الرواية يحصل غرض النحاة بالتمثيل لهذه اللغة. قال ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة في صلاة الفجر وصلاة العصر هذا محل الشاهد. ولأن صلاة العصر كان مجتمعا فريقين فريق الليل وفريق النهار من الملائكة وحضور الملائكة أشرف ما يكون للمسلمين إذا حضروا عندهم صف الملائكة هذا طيب. ثم يعرج الذين بعثوا فيكم صلاة الصبح فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم وهو أعلم بأحوال عبادي ماذا يقول لهم كيف تربتم عبادي. هذا إشهاد من الله سبحانه وتعالى وإظهار بمصداق قوله إني أعلم ما لا تعلم ماذا قال وإذ قال ربك إيه إني جعل في الناس في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هكذا قال. لأنهم قالوا ما تصوروا ابن آدم عنده شهوة وعنده زلط عليه الشيطان فلذلك قالوا لا يخلو عن هذا يفسد في الأرض. قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم أدنى إلى آخره. قال المهم إني أعلم ما لا تعلمون ظهر هذا أنتم ادعيتم يوم ذاك حينما قلت لكم ذلك إنهم يفسدونهم كيف تركتم عبادي. ولذلك يسألهم الحالة التي هم عليها ويظهر لهم رحمته ورأفته بعباده المؤمنين. النقطة الثانية إلزامهم بما قال له إني أعلم ما لا تعلمون. النقطة الثانية هو إظهار فضله على بني آدم وذلك أنهم جاءوا بطرفي النهار وفيما بين ذلك يخوضون فيما لا يعنيهم من المعاصي والشهوات إلى آخره. لكنه لما شاهدوهم في طرفي النهار وهم يؤدون العبادة فكأن الله يقول لهم ما بين ذلك أنا أمحوه بسببهما سبب ليه الطرفين. فإذا بدأوا بالعبادة ثم انتهوا وختموا بالعبادة فما بين ذلك يمحى عنه هذا فضل واشهدوا بهذا. وأنتم قلتم قبل ذلك إنهم مفسدون إنهم لا كذا ونحن أولى بأن نعبدك ونكون في الأرض إلى آخره. فلذلك قال لهم يقولون رفيح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. قال عياض هذا السؤال على سبيل التعبد الملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع ومع ذلك هذا من باب الإشهاد لهم حتى تشهد الملائكة الذين قالوا إنهم مفسدون يعني وتخيلوا وتصوروا بصورة غير هذه. فجاء الله سبحانه وتعالى بهؤلاء وأمرهم بالعبادة فقاموا بها طرفينها. قال رحمه الله تعالى ومن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. هذا مراد مصنف رحمه الله تعالى بهذا تفسير قوله إذا أدرك أحدكم سجدة على أن مراد بها ركعة. الرواية مختلفة، أكثر الروايات من أدرك ركعة، وهناك من أدرك سجدة، فكأن البخاري يومي إلى أن في خلاف، وفي أن الفقهاء يختلفون من أدرك ركعة سجدة يختلف بهذا. فيقول البخاري أكثر الروايات على أنها ركعة، إذن السجدة المراد بها الركعة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك العصر من الصلاة، أدركت تلك الصلاة، فدل على أن من أدرك ركعة من العصر يؤدي، وأداؤه بعد ذلك وصلاته إتمامه بذلك يكون إتمام مدرك ومؤد وليس قضاء. والمسألة فيها خلاف، منهم من قال إنه قضاء، ومنهم من قال إنه أداء، وهذا هو الصواب، ومنهم من قال الذي في الوقت أداء والذي بعده قضاء، اختلفوا على عدة خلافات. لكن الذي يظهر نص الحديث يقول من أدرك ركعة من العصر فقد أدركه، وهذا لا يعني أنه ينتهي بركعته، أن هذا فهم خاطئ. ربما يفهم الإنسان ويقول النص يقول لي إنك إذا أدركت في العصر ركعة انتهى خلاص سلم وخرج، لا ليس هذا معنيا بالإجماع، بل المراد أن من أدرك ركعة يكملها فليصلي ما بعدها ويكملها، وليس المراد أنه يكتفي بذلك. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل أخبرنا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سيدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سيدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هنا يقول أبو نعيم الفضل الذكري، هذا من أكابر الشيخ البخاري من الطبقة التاسعة. حدثنا شيبان، شيبان عبد الرحمن النحوي البصري ثم الكوفي، هذا من الطبقة السابعة، وقوله النحوي نحوه قبيلة من الأزد، منسوب إلى القبيلة المعروفة بنحوه، وليس منسوبا إلى علم النحو المعروف، إلا له النحوي هذا. أن يحيى بن أبي كثير الذي سبق قريبا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته، وقيل عبد الله وقيل إسماعيل وقيل غير ذلك، والصحيح أن اسمه كنيته هو من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال هذا فيه رواية تابعي عن تابعي، وأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وأبو هريرة أحد المخبرين السبعة أو رأسهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سيدة من صلاة العصر، هذا كما بينه مصنف المراد بركعة، ركعة كاملة، إذا أدرك ذلك قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، هذا تفسير فليتم صلاته، تفسير لقول الرواية الأخرى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذن أدرك معناه يتمها، المعني به هو الإتمام وليس أنه ينتهي بركعة واحدة، وكذلك أيضا في العصر، هذا واضح وهذا ليس في خلاف، وهذا ليس في خلاف. في العصر لا يختلف الأئمة كلهم على أنه يتمها وهو موافق للنص الصريح. قال وإذا أدرك سيدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، وهذا هو المشكل على مذهب الحنفية، إنهم يقولون إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح، وهذا الحديث نص صريح في إبطال هذا المذهب وهذا القول، لأنهم حملوه على غير محمله، لأن ألفاظه مختلفة، ففي بعض الألفاظ يقول من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة بهذا اللفظ، فلما جاء بهذا اللفظ أمكنهم أن يحملوه على معنى آخر، قالوا مراده من أدرك مثلا صبي احتلم قدر ركعة من الصبح، امرأة حائض طهرت قبل ركعة من الصبح قدر ركعة من الصبح، كافر أسلم قدر ركعة من الصبح، وفاتهم ما صلوها، إذن معنى ذلك فقد أدرك الصلاة وجب عليه أداؤها، ليس الآن وجب عليه قضاؤها. لكن قاصمة الظهرية بالرواية يقول من أدرك ركعة من الفجر من الصبح فقد أدركه فليتم، إذا معنى ذلك هذا التأويل بطل من هنا، هذه الرواية لا يمكن تأويلها، لكن هناك العين وغيره في مثل هذا ومحاولات يعني تتعب قارئها، أو مثلا يتعجب عجب العجاب في الرد في مثل هذه الرواية مثلا تأويلها، هذا لا يمكن تأويله لأنه ليس أصلا ذلك، ذلك الذي قلناه قالوه أجمع العلماء على ذلك، ما في خلاف. إذا طهرت المرأة في قبل قدر ركعات يجب عليها، بل بعضهم قال يجب إذا أدركت سجدة، وإذا في خلاف، لكن ذلك الذي قالوه هو على ما قالوه. لو استفدنا من بعض ألفاظه هذه، لكن أين هذا نحن نضعه هذا النص؟ فليتم صلاة، معنى ذلك أن من دخل أو أحرم بصلاة الصبح وأدرك ركعة وطلعت الشمس فليتم صلاته، أما بطلت فلا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله عن أبي أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار وعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجهم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطا.